إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الآفة السادسة عشر من آفات اللسان، ظاهرة من الظواهر وخطرها عظيم جدا، وهي تشترك مع آفة سبق ذكرها، وهي إفشاء السر. لكن هذه الظاهرة أو هذه الآفة أخطر من إفشاء السر وأعم منه، يدخل فيها إفشاء الأسرار. هذه الآفة منتشرة بين الناس، ويستغلها المنافقون والأعداء، إنها نشر الإشاعات. الإشاعة، هذه الكلمة يعلمها الصغير والكبير، ولكن لا يتورع عنها كثير من الناس، إن لم أقل كل الناس. فبمجرد أن يتلقف الرجل أو المرأة خبرا إلا وتراه ينشره دون بينة ولا برهان، دون أن يزن المصالح والمفاسد، هل هذا الخبر يحق له أن ينتشر أم لا، دون أن يتثبت أهو خبر صادق أم كاذب، دون أن يرى هل لهذا الخبر خلفية أو آثار وجوانب سلبية ينبغي من أجلها ألا ينشر. انظر إلى نفسك أيها المسلم، حاكم نفسك أولا، احكم على رأسك انت الأول. كم هي الأخبار التي تأتي فتقف عنده لا تتعدى؟ كم شحال مرة كيجي تجيك شي أخبار عن أخيك المسلم أنه فعل كذا، أو رؤية يفعل كذا، أو أنه قال كذا، أخلتها عنه وما نشرتيهاش؟ قليلا. بل أكثر الناس، بل أكثر الأخبار التي تأتينا لا تقف عندنا مباشرة، يسمعها يقولها المرض، يقولها الأولاد، يقولها الجيران، يقولها أصحابه، يقولها في الهاتف. لو كان بيده أن يقولها في التلفاز عبر الأقمار الاصطناعية لقالها. علاش؟ لأن ولات عندنا فاكهة مجالسنا هو كثرة الكلام. اللسان ديالنا ما بغيناش نحسبوه، ما بغيناش نحبسوه، وكلامنا ما بغيناش نحسبوه، والو مازال هذا الكلام، هذا اللسان ما بغيناش نضبطوه بشرع الله عز وجل، ما بغيناش نلتقوا فيه الله عز وجل، مع العلم أن آفاته كثيرة. وكما قلت سابقا أنه ما من ذنب إلا وله صلة باللسان، ما من ذنب إلا وتجده مرتبطا باللسان، بدءا بالشرك يظهر أثره على اللسان إلى أصغر الذنوب، سترى له علاقة بلسانه. فهذه الإشاعة التي هي نشر الكلام، وهذا هو تعريفها اللغوي، الإشاعة من شاع يشيع الخبر، إذا نشر هذه الإشاعة لها جانبها الإيجابي ولها جوانب سلبية. نعم هنالك أشياء يسرع نشرها كالعلم مثلا، فنستعين مثلا في خطبة الجمعة على مكبر الصوت لنشر العلم، لنشر الدين. يستعمل الإنسان لسانه لنشر الدعوة في سبيل الله، لتعليم الناس الدين. يستعمله الأستاذ ليعلم التلاميذ. نعم هذه الأمور العلم يجب نشره، ولكن هنالك أشياء كثيرة يحرم نشرها، وبعضها يكره، وبعضها الأولى ترك نشره ما يتقالش. فلهذا ينبغي لنا أن نعلم أن هذه الإشاعة خطيرة جدا وتتصل بكل ميادين الحياة. فكم سمعنا من إشاعات اقتصادية يستغلها الباعة التجار. شحال هذيك الناس سمعنا بأن الناس مشاو تيشريو الملح، علاش؟ قال إشاعة ديال الملح غتقاد من السوق، ما غتبقاش الملح، واحد الوقت ما يبقاش الملح، الناس مشاو يشريو الملح. السكر غيتقاد، مشاو الناس يجريو القالب، يشريو القالب ديال السكر حتى القالب وصل ل1000 ريال وفوق. وسبب هادشي الإشاعات. كم من عرض لامرأة ضيع هباء بسبب الإشاعة، كم من دم أبيح بسبب إشاعة، كم من رجل زج به في السجن بسبب إشاعة، كم من حروب قامت بسبب إشاعة. فالإشاعة لها آثار وخيمة جدا لا يعلمها إلا قل من الناس. لذلك ذكرها الله عز وجل في كتابه وبينها أنها قديمة قدم البشر. الإشاعات من ليك البشر اللي بين البشر هي كاينة منذ أن ظهر الحق والباطل، منذ أن ظهر الشرك إلا وظهر معها أو ظهر معه الإشاعات. اللي بنت العداوات بنت الإشاعات، باش يبان لك بأن الإشاعة أكثر المصادر ديالها كتكون من الأعداء، خاصة من المنافقين. فنوح عليه السلام بعثه الله عز وجل، وهو أول رسول بعث إلى قومه، أو أول نبي بعث إلى قومه بعد آدم عليه السلام. بعث لهم بعد أن غيروا وبدلوا الملة والفطرة التي خلق الله عز وجل عليه الإنسان، وهي التوحيد. هل سكت قومه؟ لا، بل قالوا مجنون، وقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. هذه الإشاعة كينشروا في الناس، والشهادات راه باغي غير يتفضل عليكم بالمكان، بغاكم غا باش يتصدر عليكم ويبان هو الكبير ديالكم باش تبعوه، باش تحكموه فيكم عندكم. وإلا ما لقاوش الناس اللي نتبعوه باش كيقولوا مجنون، قالوا مجنون. وهكذا في هود عليه السلام، اتهموه في عقله بل وسموه بالضلال، وقالوا فيه إنا لنراك في سفاهة، قلة عقل وخفة، يعني قالوا ما عندكش عقل. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، وانشرها بالناس. وكذلك نوح، وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام، بل ما من نبي إلا وقال فيه قومه وأخرج فيه قومه من المعادين له إشاعات. والقرآن مليء بذلك. موسى عليه السلام سمم فرعون سماء مصر بالأكاذيب والأراجيف، فمرة يقول لهم إن هذا لساحر عليم، ساحر ومقصده يريد أن يخرجكم من أرضكم، راه ما بغيش يهديكم هذا، لا بغي يخرجكم من الأرض. ولما جاءه بالبينات أخرج له ماضيه أو ما حصل منه سابقا باش يزعزع الثقة ديال الناس، أشاعها، وهي حادثة قتل النفس. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال يقتل تلك النفس وكيقول في ملأ من الناس. علاش؟ باش يشوه ليه السمعه ديالو ويشيع بين الناس هذا الخبر باش يزهدوا الناس فيه. ولما غلب موسى عليه السلام، لما غلب الحق وضحد الباطل، ماذا صنع فرعون لما انهزم السحرة وآمنوا؟ قال إن هذا لمكر مكرتموه بالمدينة. خرج كذبة أخرى وإشاعة أخرى. رشتي هالشي اللي كيقول لكم هذا الرجل، هالشي يطرى دابا راه غير تمثيلية. هالإسلام والإيمان ديال السحرة كانوا مسلمين أو لكانوا متفقين مع موسى عليه السلام. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. شوف باش ينوض العداوة، الإشاعات اش كدار باش تنشر العداوة، هذه من أهداف نشر الإشاعات باش تنوض العداوة بين الناس. وعلى رأسهم رسولنا الكريم عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذا نظرت وتتبعت سيرته وجدت أنه قيل فيه تقريبا كل ما قيل في الأنبياء السابقين. طعن في عرضه، وقيل فيه مجنون، ساحر، كاهن، كذاب، قيل فيه كل ما يخطر بباله. لم يترك المشركون إشاعة إلا وطيروها وقالوها فيه وأرادوا أن يصدوا الناس، ولكن لسفاهتهم ولحماقتهم ظنوا أن الحق إنما هو من صنع الرجال، الحق هو من عند الله، من الحق سبحانه، سينصره ولو بعد حين. فلذلك أين هم هؤلاء؟ وأين أراجفهم؟ وأين أباطلهم؟ كلها ماتت معهم، بل ماتت قبل أن يموتوا. فلهذا ينبغي الحذر من نصر الإشاعات، وألا يخرج الإنسان وألا يقول كل ما يسمع. ولنعلم هذه الأمور، نعلم الإشاعة على حقيقتها، لننظر في أربع مواقف من مواقف السيرة النبوية أو كذلك من سيرة الخلفاء مما أثر كثيرا في ديننا إلى زمننا هذا. منها إشاعة إسلام قريش بعد الهجرة الأولى للحبشة، لما اضطهد المسلمون بعد أن أصبحت الدعوة جهرية، لولوا الناس يدعون إلى الله عز وجل جهارا، المشركين اشتد غضبهم وعذبوا المسلمين، فأذن من لهم لمن يستطيع أن يهاجر إلى الحبشة، فهاجر منهم نفر في الهجرة الأولى. لما هاجروا بعد مدة أشيع بين الناس وانتشرت في الآفاق أن قريش أسلموا، وبعد كان ذلك بسبب نزول سورة النجم وفي آخرها السجدة، سجد المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم تلكم الصورة. واقرأها بتدبر لترى كيف أنها أثرت في المشركين. اقرأ سورة النجم بقلبك وغتشوف علاش المشركين سجدوا. المشركين سجدوا لما فيها من كلام داهر من وصف لله عز وجل، خاصة في أواخرها. قرأها مزيان وشوف علاش. فلما سجدوا شيع الخبر أن المشركين قد أسلموا، قريش في المصادر أسلمت قريش. فلما صدق المسلمون في الحبشة وصلهم الخبر صدقوه مباشرة، ورجع منهم من رجع، عدد كثير منهم رجع. لما اقتربوا من مكة أيقنوا الخبر أنه كاذب حتى أوصل. منهم من دخل ومنهم من رجع، كم منهم يرجع الحبشة وكم منهم يدخل. فالذين دخلوا نكل بهم أكثر مما كان يفعل بهم قبل الهجرة، وهذا كله بسبب تصديق الإشاعات وإخراجها. ما كان عرفوش كيف يتعاملوا مع الإشاعات، وكانت فيها درسا بلي، كان في هذه الواقعة درس بليغا لنا، نعرفوا باش هذيك الإشاعات ماشي غير اللي سمعتيها راه حقيقة، ماشي أي حاجة تسمعها راه حق، دير بالك. منها كذلك إشاعة مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. في غزوة أحد كما تعلمون في أول الأمر كان المسلمون هم المنتصرون، أو كان المسلمون هم المنتصرين، كان في الأمم المنتصرين، ولكن لما خالف الذين كانوا في الجبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا انهزموا. واختلط في الصفوف، فأشيع بين المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وهي إشاعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم حي. ماذا فعلت هذه الإشاعة؟ كثير من المسلمين ألقوا سيوفهم وقعدوا بسبب إشاعة، فلم يثبت منهم إلا القليل بعد سماعهم مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إشاعة أجدرت فيه، فقتل بسببها كثير من الصحابة. من ذلك ما وقع في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، وهو مزكى بإجماع المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا طائفة شاذة هم الروافض الخبثاء ويطعنون فيه. وسبب طعنهم هو حوادث وقعت في خلافته، فإنهم أشاعوا في خلافته أنه كان يتعامل بالمحسوبية، وأنه كان يخلف الناس من عائلته، وأنه كان يعطيهم فلوس، وأنه كان يخسر الفلوس في بيت المسلمين وكي يأخذ منه كذبا وزورا، وأشاعوا تلك الإشاعات. وكان الذي تولى كبرها عبد الله بن سبأ اليهودي الذي زعم أنه مسلم، هو اللي نشر هذه الأراجيف والأباطيل، وقال بأن الأولى بالخلافة هو علي رضي الله عنه وأرضاه. بسبب هذه الإشاعة وتصديق كثير من الناس لها اختلف المسلمون، فمنهم من تبع عبد الله بن سبأ، وحاصره بعضهم، حاصر عثمان بن عفان في داره ومنعوا عنه الماء حتى قتلوه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الرابع مات شهيدا وهم الخاسرون. وكان بسبب هذا المقتل خلاف كبير بين المسلمين، وموقعة الجمل وغيرها من المواقع من الحروب التي دارت بين المسلمين كان سببها مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، للسبب دياله هي إشاعة، بشتر الحق في إشاعة. بل إلى يومنا هذا خلاف قائم بين الشيعة والسنة بسبب هذه المسألة. أهل السنة يقولون أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه خليفة الراشد، والشيعة الروافض الغلاة يكفرونه، واللي مشي من الغلاة يظنون فيه أنه كان ظالما وكان سيء التصرف في الخلاف، لما كفروش أقله. فانظر إلى سوء الإشاعة وإلى آثارها الوخيمة. ومن أخطر، بل هي حقيقة أخطر الإشاعات التي وقعت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حادثة الإفك، لما أشاع المنافق عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، لما أشاع حادثة الإفك وهو اتهامهم عائشة الكريمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، اتهموها بالزنا كذبا، وتلك الإشاعة شهر كامل انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان امتحانا، كان امتحانا للمسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم آلام شديدة في قلبه، وكذا عائشة رضي الله عنها، شهر كامل وهي تبكي، تبكي من الآلام ومن الحزن والهم والغم الذي نزل عليها، وكذا أبو بكر وزوجه، وكذا صفوان بن المعطل الذي اتهم مع عائشة رضي الله عنهما في الزنا، ما غمض له جفن، وتورط في هذا الأمر من تورط من الصحابة، منهم مصطح وهو قريب لأبي بكر الصديق، نقل الخبر، بعض الصحابة أخطأوا نقلوا الخبر دون تثبت. أسمعت؟ راه قيل أن عائشة ومصطح زنيا، أراجي الخبر بين الناس، منهم من ثبت ولم يصدق، وهم أكثرهم، أكثر الصحابة لم يصدقوا هذا الأمر، ونزه عائشة رضي الله عنها عن فعل ذلك، ومنهم وهم القليل من وقع في ذلك، وأكثر من تورط فيها منافقون. الأكثر أكثر اللي بيروجوا هذا الخبر كانوا هم المنافقين اللي يروجوا هذه المسائل. أما الصحابة اللي يتورطوا فيها اللي هم صادقين قليل خلالي. فجاءت من السماء التربية وتزكية الله عز وجل وتطهيرها من مما ألصق بها. فنزلت سورة النور وفيها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم سميت إفكا. مجرد سمت إفك هذا تطهير. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم. وهذا الثمن وثمن اللي نزلت في هذه الحادثة بتفاصيلها وما يجوز أو ما ينبغي المسلمين أن يعملوا فيها من الفوائد الكثير والكثير نتركها لخطبة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حادثة الإفك سيأتي معنا إن شاء الله تعالى شرحها بتفصيل في الدروس الليلية في شرح رياض الصالحين قريبا إن شاء الله تعالى. حادثة الإفك الحديث ديالها الحديث طويل غيجي إن شاء الله تعالى في شرح رياض الصالحين، ولكن قبل ذلك غيكوننا معها وقفات لأنها فيها دواء شاف للخروج من هذه الإشاعة. نذكر منها الآن مجملا ونترك التفصيل لخطبة قادمة بحول الله عز وجل. مما علمنا الله عز وجل في هذه الحادثة لنتعامل به مع الإشاعات هو عدم أو وهو إحسان الظن بأخيك المسلم مهما سمعت عنه من الإشاعات. أحسن الظن بذربش. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وشوف شوف الله عز وجل أشقال. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم مش بإخوانهم، بأنفسهم. يعني أخوك هو نفسك إذا قدح فيه فقد قدح فيك. يعني خصك تحسب أخوك كأنه أنت دافع عليه كأنما تدافع عن نفسك. مصداقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ما توصلش درجة الإيمان الحقيقية الكاملة حتى تؤمن لأخيك ما تحبه لنفسك. إذا أصبت بمكروه أو قيل فيك سوء تدافع عن نفسك وتبغي الناس يدافعوا عليك. كذلك إذا سيء ظن أو بلغك خبر سيء عن أخيك أحسن الظن فيه كما أنت تبغي الناس يحسنوا فيك الظن ودافع عليه كما أنت تبغي الدافع على راسك تبغي الناس يدافعوا. فأولها إحسان الظن، ثم طلب الدليل. جابك شي واحد خبار قول لي منين جبتيها؟ شكون اللي قالها لك؟ ومنين سمعتيها؟ واش قالك هو؟ واش تي بعينك؟ من اين لك هذا؟ باش تضحضوا. لو تعاملنا بهذه الامور مع الاشاعات بزاف اشاعات غتخمد في المهد ديالنا ما تخرجش. حبس وقول لي منين جبتي هادشي؟ لولا جاءوا عليه باربعه من الشهداء. قال لهم الله عز وجل جيبوا عليه، خصهم يجيبوا عليه الشهداء. ضروري من الدليل والبرهان، ماشي غير يجيو هضر. لابد كذلك ألا تتحدث بها بعدما سمعتها. من يجيك الأخبار وكذبتها، أنت درتيها بقوة جاتك وكذبتها وطلبتي الدليل، أحسن تظن في أخيك. هذا لا يخول لك أن تتكلم بها بعد ذلك. ما عندكش الحق تتكلم بها وراء شوف شو تقولها، لا بل تخليها عندك. وهو قولهم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. هذا ما خصناش نهضروا فيه، ما خصناش نتكلموا فيه، ما خصناش نقولوه، لأن عرض المسلم ذلك لا يجوز لنا أن نتكلم فيه أو نتحدث فيه. وكما قلت لكم إن شاء الله تعالى غنخليو هذه الأمور للتفصيل فيها في خطب أو في خطبة قادمة. ورابعها وهو آخرها هو أهمها إرجاع الأمر إلى أولي العلم. جاتك شي خبر يزعزع الجبال أو لا شكيتي فيه أو لا بلك أنه يحتاج إلى تبين وتثبت، رجعوا أولي الأمر، ارجعوا الأمر إلى الدين وإلى أولي العلم. وإذا جاءه أمر من الأمن أو الخوف ولاحظ في هذه الآية أمن أو خوف، فالأمر سيان بجوجهم بجوجهم، يجيك خبر ديال الخير أو خبر ديال الشر، يقدر يكون خبر ديال الخير ولا يجوز نشره لأن قدرت ترتب عليه مفاسد كبرى، كما لو كان مسلمين يعيشون في دولة ظلم أو لمجموعة من المسلمين يعيشون في بلاد كفر، وتلك الدولة تضيق مثلا على المسلمين وما تخليهمش مثلا ينشروا الدعوة وما تخليهمش مثلا يتعلموا دينه، ويجلسون مثلا في مجلس عالم العلماء سرا فيما بينهم باش يتعلموا دينهم لأنهم مضطهدين، هذا مجلس خير، ولكن إذا كان هذا المجلس خصو يبقى غير في واحد الحيز واحد نطاق معين ومجموعة الناس اللي حضروه، لا يجوز أن تخرج الخبر إلى غيرك من باب تبشير الناس، الحمد لله راه واخا حنا في دولة الظلم راه كاين الحمد لله راه كاين مجلس كيديروا فلان فلاني وتحضر لي فلان وفلان وفلان وفلان وجبد السميات وجبد، مما يؤدي مثلا إلى اعتقالهم وتعذيبهم والنكرهم وغيرها، وكم حصل مثل هذا في عصور الظلم وفي دول الظلم. فحتى أمور الخير وأمور الأمن كذلك في بعض الأحيان لا يجوز نشرها، بل حتى النعمة تجيك النعمة والله عز وجل عن أعمالي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم اكتم اكتمها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة في المحسنين. كاين الحسد، علاش تنشر هذاك الخير اللي عندك؟ اي نشره من باب واحد النطاق ضيق كان في مصلحه هذاك الانسان اللي غتقولها ليه او لا بغيت توريه ولا بغيت تعلمه، نعم، ولكن الانسان غافل ما جلس عندي وعندي ودرت وفعلت ولادي داروا ويبدا يحدث بما انعم الله عز وجل عليه من خير وهو يحسن الظن، تقول هذا من باب تحديث الناس بالنعمه ونحمد الله عز وجل هذه النعمه، ماشي من باب المفاخره والمكابره، ولكن هو تحديث الناس بالنعمه التي انعم الله عز وجل بها عليه. ايوا، وفي الاخر يحسده الناس، فهو الذي ادى الى ذلك بنفسه، هو اللي ادى الهلاك وادى تفرقه الناس ونشر البغضاء والحقد بين الناس بسببه، ونسكت كان ليه خير. قال الله عز وجل واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، غاجهم شيء امر او لا خبر سواء كان خير او سوء نشروه، وهذه حال المنافقين لأن الآية نزلت في المنافقين تنشروا ما يخلوا تحجي عنده. فقال الله عز وجل مبين الدواء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم المقصود بهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، غيقولوا اليوم هذا الأمر فيه من واش فيه خير يتنشر أو لما فيه خير ما يتنشرش، داك شيء لاش جاك شيء أمر وما عرفتش واش هذا الكلام يتقال ولا ما يتقالش، يستفتي فيه أو يستفسر فيه أهل العلم. وللحديث بقية في خطبة أو خطب قادمة. وقبل الختام، المسجد لا زال يحتاج إلى نفقات، إخوانكم غيكونوا في الباب، لا تنسى أن هذا الباب العظيم الإنفاق في سبيل الله وخاصة في بيت الله هو باب عظيم من أبواب عبادة الله عز وجل، من أعظم الأبواب التي تكتسب فيها الحسنة في عظام، لا تبخل عن نفسك وما تقولش أوه كل جمعة كل جمعة كل جمعة، لا تبخل، غايجي واحد الوقت وغادي يقول لك راه المسجد سال، وغايجي واحد الوقت ويقول لك صافي سالات النفقة في المسجد ما بقاتش النفقة الكبيرة اللي محتاجين في إصلاحه، فلا تبخل عن نفسك، بيت تعين فيه لبنائه أو لإصلاحه فكأنما فإنما تبني نفسك في الجنة، خاصة تعرف هذا، وعلى قدر نفقتك على قدر سعة ذلك البيت في الجنة، فاشتري نفسك بيتا في الجنة، خذكم يكون في الباب فلا تبخلوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا صون القوم الكافرين، اللهم اسل نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أمير المؤمنين ومنصر نصرا تعز به الدين وترفع به رأس الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين الحق نسعاه وكله ولي النصير ولأوليائك ظهيرا ومعينا، اللهم أرِ الحق حقا وارزقه اتباعه وأرِه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه وقر عينه في ولده مولاي الحسن وحفظه في أخيه مولاي رشيد وفي سائر أسرته العائلة الشريفة إنك يا مولانا سميع قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.